الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وأركان الصلاة 18 ركنا. ذكرنا أيها الأحبة الكرام أن المصنف رحمه الله إنما خالفت عبارته عبارة غيره من الأصحاب، لأن المصنف رحمه الله يعد نية الخروج من الأركان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنما قال المصنف رحمه الله: أركان الصلاة 18 ركنا. ونجد في غير ذلك من كتب الأصحاب خلافا في العد، ذلك لسببين. السبب الأول أن المصنف رحمه الله يعد نية الخروج من الأركان، وغيره من الأصحاب لا يعدها كذلك. وقد ذكرنا أن المعتمد أن نية الخروج ليست من الأركان. كذلك فإن ثم مسألة فيها خلاف بين المصنف رحمه الله وبين غيره من الأصحاب، وهي مسألة الطمأنينة. هل الطمأنينة ركن مستقل أو أنها هيئة تابعة للركن؟ فالذي ذهب إلى أن الطمأنينة ركن مستقل زادت عنده الأركان، فقد عدها النووي رحمه الله في الروضة، وكذا الرافعي رحمه الله في الشرح الكبير 17 ركنا. لما زادت الأركان عندهم كذلك؟ لأنهم عدوا الطمأنينة ركنا مستقلا. أما الذي جرى عليه النووي رحمه الله في المنهاج فهو أنه قد عد الطمأنينة هيئة تابعة للركن. فهذا الذي تجدونه من خلاف في عبارات الأصحاب إنما يرجع إلى هذين السببين: أن أحد الأصحاب يعد نية الخروج ركنا والآخر لا يعدها كذلك، وأن بعض الأصحاب قد يعد الطمأنينة ركنا مستقلا، وبعضهم قد يعدها صفة تابعة للركن. وقد ذكرنا فائدة هذه المسألة في المرة الماضية: هل الطمأنينة ركن مستقل أو أنها صفة تابعة للركن؟ قال المصنف رحمه الله: وأركان الصلاة 18 ركنا. النية، وقد وقفنا مع مسائل النية في المرة الماضية. قال: والقيام مع القدرة. قيام مع القدرة هذا إجماعا، لذلك لحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت بي بواسير، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام فرض في الصلاة بالاتفاق. فتلحظون أن المصنف رحمه الله إنما قال القيام مع القدرة، وهذه العبارة تخالف عبارة المنهاج، تخالف العبارة التي سار عليها النووي رحمه الله في المنهاج. فالعبارة التي جرى عليها النووي رحمه الله في المنهاج: القيام في فرض القادر. أنا ذكرت لكم أنني دائما أحاول أن أذكركم بالمنهاج، أحاول أن أقارن لكم بين العبارات، ولا سيما عبارة المنهاج، لأن المنهاج متن محوري في المذهب، فلا بد أن نكون مستحضرين لعبارته ونحن ندرس في كل المراحل. صحيح هذا الاستحضار يكون على نحو يسير في المرحلة الأولى، يزيد في الثانية، يزيد في الثالثة. فعبارة المصنف رحمه الله القيام في فرض القادر، معذرة، عبارة المصنف رحمه الله القيام مع القدرة. أما عبارة النووي رحمه الله في المنهاج: القيام في فرض القادر. القيام في فرض القادر، هذه العبارة أدق من عبارة المصنف رحمه الله. القيام في فرض القادر، هذه العبارة أدق من عبارة المصنف رحمه الله. ذلك أن عبارة المصنف رحمه الله ليس فيها أن القيام لا يجب إلا في الفرض، قال القيام مع القدرة. قد يوهم ذلك أن القيام واجب مطلقا سواء ذلك الفرض والنفل، لكن عبارة النووي رحمه الله مع أنها تساوي هذه العبارة في الإيجاز أدق من عبارة المصنف رحمه الله. قال القيام في فرض القادر. أصحابنا عليهم رحمة الله حينما يعبرون بهذا التعبير فيقولون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقولون القيام في فرض القادر، إنما يحترزون بذلك عن النفل. إذا قلنا فرض هذا يخرج به النفل، فلا يجب قيام في نفل ولو كان هذا النفل راتبا، يعني سواء في ذلك الرواتب وغيرها لا يجب فيها قيام. وقولنا القادر هذا قيد يخرج به العاجز، فمن عجز عن القيام يجوز له القعود. وأصحابنا حينما يقولون القادر ويخرجون بها العاجز لا يعنون بذلك العاجز بمرض فحسب، يعني قد يوهم ذلك حينما يعبر الأصحاب عليه رحمة الله بقولهم القادر يخرج بذلك العاجز. قد يتصور طالب العلم أن الفقهاء لا يعنون بذلك إلا العاجز بمرض، ولا يلزم أن يكون المرء مريضا كي يجوز له القعود. فقد ألحق أصحابنا عليهم رحمة الله صورا أخرى هي أولى من المريض أو تساويه، يعني مثلا مما ذكر أصحابنا عليهم رحمة الله في الذين يجوز لهم القعود راكب سفينة مثلا خاف غرقا أو دوران رأس. لو أن رجلا يركب سفينة يعلم أنه لو قام في الصلاة لو صلى واقفا غرق، هذا يجوز له القعود. يعلم أنه لو وقف لا أصيب بدوران الرأس، هذا يجوز له القعود، لن نقول له إن الله عز وجل قد افترض عليك القيام صلي وفلتدر رأسك، لا، إنما في الفرض. النفل هو يقعد من غير عذر، النفل يجوز له أن يقعد من غير عذر، ولكن صاحب الفرض الأصل أن القيام واجب عليه، ولكن هذا القيام الواجب إنما يرفع وجوبه بالعذر عنه. ومن صور هذا العذر المرض الذي ذكرنا. كذلك مما يلحق بالمرض راكب سفينة خاف لو وقف دوران رأس أو غرق، هذا يجوز له القعود. كذلك مما ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله مما يدخل في نطاق العاجز، مريض بعيني، رجل عنده مرض في عيني، قال له طبيب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، يعني قال له الطبيب الثقة صل مستلقيا كي يمكن مداواة عينك، هذا يجوز له القعود. كذلك رجل سلس، رجل مريض بسلس البول، علم أنه لو وقف سال بوله ولو قعد لم يسل، هذا يجوز له القعود، لأن حفظ طهارته في الصلاة أولى من أمر القيام. لذلك إذا كان الرجل يعلم أنه لو وقف، رجل سلس مريض بالسلس يعلم أنه لو وقف لسال بوله ولو قعد لم يسل، هذا يجوز له القعود. كذلك ممن يجوز له القعود رقيب غزاة، رجل يرقب العدو يعلم أنه لو صلى واقفا لرآه العدو، في هذه الحالة يجوز له أن يصلي قاعدا. كل هؤلاء يدخلون في نطاق العاجز عن القيام. إذن أصحابنا عليهم رحمة الله حينما يمثلون على أمر العاجز لا يحصرون ذلك في العاجز بمرض ونحوه، بل يمثلون على ذلك بأوسع من هذا الذي يتبادر إلى ذهن طالب العلم. كذلك لو أن رجلا يعلم أنه لو صلى في جماعة، رجل مريض يعلم أنه لو صلى في جماعة لم يستطع أن يقوم في الصلاة كلها، يقوم في بعضها ويجلس في بعضها، كحال كثير من آبائنا الذين يصلون معنا في المسجد يقوم في بعضها ويجلس في بعضها، هذا يجوز له القعود في الصلاة ولا يلزم بالانفراد. لأنه قد يقول قائل لما يترك القيام الذي هو فرض للجماعة التي هي فرض كفاية أو سنة على أحد القولين في المذهب، والمعتمد أنها فرض كفاية. فقال أصحابنا عليهم رحمة الله هذا يجوز له الصلاة جماعة ويقعد في بعض الصلاة، يقعد في بعض الصلاة يعني يقوم ما استطاع ويقعد في الذي لا يستطيع. ولكن قال أصحابنا عليهم رحمة الله الانفراد له أفضل، لأنه يأتي بالصلاة كلها واقفا، يأتي بالصلاة كلها على حال الوقوف. إذن حينما نقول القيام مع القدرة، مع القدرة هذا القيد يخرج حال العجز، حال العجز لا يلزم المرء بالقيام. ومثلوا على ذلك براكب سفينة يخاف إن قام غرقا أو دوران رأس، وسلس يعلم أنه لو قام لسال بوله ولو قعد لم يسل، ومن به مرض بعينيه قال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، ومريض يقوم بمشقة يعلم أنه لو صلى جماعة استطاع أن يقف بعض الصلاة دون بعضها، ولو صلى منفردا خفف فوقف الصلاة كلها، ورقيب غزاة يعلم أنه لو صلى واقفا رآه العدو هذا يجوز له القعود. هذه أمثلة على العاجز ألحق بها غيرها، إنما مثل بها الأصحاب ليلحق بها ما ساواها أو ما كان أولى منها. طيب، إذن الركن الثاني من أركان الصلاة القيام في فرض القادر. أحيانا يكون المرء قادرا على شيء دون شيء، أحيانا يكون المرء قادرا على الانتصاب الوقوف دون الركوع والسجود، أحيانا يكون قادرا على الركوع والسجود دون الانتصاب دون القيام. أنت عرفت الآن أنه لا بد من وجود اسم القيام، وبعض أصحابنا يستدل بقول ربنا سبحانه وقوموا لله قانتين، هذه يستدل بها بعض الفقهاء مع حديث عمران مع الإجماع على وجوب القيام في الصلاة. إذن تعرف أن الفقهاء قد تعلقوا بالاسم، فإذا كانت وقفته لا ينطبق عليها اسم القيام لا تصح صلاته. فمن صلى فمن وقف منحنيا أو مائلا هذا لا يطلق عليه اسم القيام، لو وقف منحنيا إلى أمامه أو إلى خلفه أو وقف مائلا يمينه أو شماله هذا لا يطلق عليه اسم القيام، في هذه الحالة لا يقال له قائم في العربي. ونحن قد تعلقنا بالاسم وقوموا لله قانتين، كذلك قد تعلقنا بلفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الحاصل أن الفقهاء أداروا الصحة مع اسم القيام، فحيث يسمى حيث تسمى حالته قياما تصح صلاته، وحيث لا تسمى قياما لا تصح صلاته. طيب، لو أن رجلا وقف منحنيا يقف منحنيا بلا عذر، هل نسلب منه اسم القيام فنبطل صلاته؟ ما هو الضابط الذي يجعلنا نبطل صلاة بعض الناس له مرض أو كبر أو نحو ذلك يمنعه من الانتصاب الكامل، لكن بعض الناس ينحني بلا عذر، هو طبيعته كده، يعني تقول له يا عم افرد ظهرك، هو طبيعته كده يمشي موطي يصلي موطي وهكذا. ما هو الانحناء السالب للاسم؟ ما هو الانحناء السالب للاسم؟ يعني الانحناء الذي يسلب اسم القيام. قالوا إذا كان إلى الركوع أقرب، إذا كان إلى الركوع أقرب منه إلى الوقوف إلى القيام هذا الذي يسلب اسم القيام، لكن لو استوى الأمران أو كان القيام أقرب في هذه الحالة لا نبطل صلاته لأن فعله يسمى قياما. طب هل يضر في قيامه أن يستند إلى جدار ونحوه؟ بعض الناس مثلا في صلاة التراويح يختار أو بلاش التراويح عشان التراويح أصلا النفل يجوز له أن يقعد فيها، في صلاة العشاء مثلا تعبان ويأخذ ساتر كده ياخد حيطة وراء ويسند عليها وهو واقف، أو يسند على الحيطة اللي جنبه، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك، يجوز أن يستند إلى جدار خلفه، ويجوز أن يستند إلى جدار بجواره، لكن يجوز هذا مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، الأولى له أن لا يفعل ذلك. لكن إذا كان بحيث يمكنه أن يرفع رجليه هذا الذي لا يجوز، هذا إذا كان بحيث يمكنه أن يرفع رجليه هذا الذي لا يجوز. لو أن رجلا تعلق على حائط، تعلق على حائط، هل ينفع هو متعلق على الحيطة كده يقوم يصلي؟ لا، لأن هذا لا يسمى قياما في العربية، هذا لا يسمى قياما. طب أصحابنا عليهم رحمة الله يضعون لها ضابطا يقول لو كان بحيث يمكنه أن يرفع رجليه، يمكنه أن يرفع رجليه، لأن هذا لا يسمى قائما وإنما يسمى معلق نفسه، إنما يسمى معلق نفسه. قال والقيام مع القدرة. طيب إحنا قلنا أن الرجل قد يطيق انتصابا ولا يطيق ركوعا ولا سجودا، لا يستطيع ركوعا ولا سجودا، هذا الذي يطيق وقد يطيق الركوع والسجود دون الانتصاب، فإن لم يطيق الرجل انتصابا واستطاع الركوع والسجود وقف على حاله. رجل قد لا يطيق الانتصاب، لا يطيق الوقوف لكبر أو مرض أو نحو ذلك، هل نقول له يجب عليك أن تقف هكذا مثل الألف كالشاب؟ لا، هذا نقول له قف كيفما تيسر لك. فإذا لم يطق انتصابا وقف على حاله، وقف حسب ما تيسر له، وانحنى لركوعه بقدر استطاعته. كذلك إذا كان لا يطيق الركوع والسجود، لا يستطيع الركوع والسجود ويستطيع الانتصاب، ينتصب وينحني قدر استطاعته للركوع والسجود، ويزيد انحناءه لسجوده إن قدر. ليه؟ لأن يزيد انحناءه لسجوده تمييزا بين الركنين، تمييزا بين الركنين. طيب إذا أراد أن يقعد كيف يقعد؟ قالوا افتراشه خير من تربعه، افتراشه خير من تربعه، ولكن من الجلسات المكروهة في القعود في الصلاة الإقعاء، الإقعاء هذه جلسة معروفة لها صورتان، بعض الفقهاء يطلق كراهة الإقعاء وبعض أصحابنا كذلك يطلق كراهة الإقعاء، مع أننا نجد في حديث مسلم ما يدل على استحباب الإقعاء. طب كيف تقولون بالكراهة وفي حديث مسلم حديث بالاستحباب، حديث يدل على الاستحباب؟ هذا غير ذاك، إقعاء له صورتان. صورة الإقعاء المكروهة أن يلصق أليييه بموضع صلاته، أن يلصق أليييه بموضع صلاته وينصب ساقيه وفخذيه، يلصق أليييه بموضع صلاته مع نصب ساقيه وفخذيه، هذا يشبه الكلب والقرد ونحو ذلك، هذا الذي قال أصحابنا بكراهته. لكن الصورة المستحبة أن يلصق أليييه بعقبيه، يضع أليييه على عقبيه، هذه الصورة مستحبة، وهي التي جاء فيها حديث مسلم لما سألوه عنها، لما سألوه عن الإقعاء قال إنها سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا الذي رجحه النووي رحمه الله تعالى. لأنك تجد في المنهاج عبارة النووي ويكره الإقعاء، فقد تتصور أن الإقعاء بالصورة الأولى، لكن النووي نفسه نص على أن الإقعاء منه صورة مستحبة. الصورة المكروهة أن يلصق أليييه بموضع صلاته، هذه الصورة مكروهة لما فيها من التشبه بالكلب والقرد. وثم صورة أخرى مستحبة، أن يضع أليييه على عقبيه، يجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه. بهمزة القطع الإقعاء. طيب هذا فيما يتعلق بالقعود. طب رجل لا يستطيع القعود ماذا يفعل؟ صلي مستلقيا، معذرة، يصلي على جنب، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث عمران. والمستحب له أن يصلي على جنبه الأيمن، مستحب له أن يصلي على جنبه الأيمن. ويكره على الأيسر بلا عذر، أن رجلا معذورا يصلي على الأيسر لو أن به جراحة في جنبه أو لا يستطيع أن يصلي على جنبه الأيمن يجوز أن يصلي على جنبه الأيسر. فإن لم يستطع على جنب، لا على الجنب الأيمن ولا على الجنب الأيسر، يصلي مستلقيا، يصلي مستلقيا، لكن يجب أن توضع تحت ظهره وتحت رقبته وسادة لكي يكون مستقبل القبلة، لكي يكون مستقبل القبلة. وفي هذا حديث البخاري: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. طب من صلى نائما يقصد بالنوم الاستلقاء، لأن لا أحد تصح صلاته مع النوم، النوم نفسه مناقض للصلاة، مبطل للوضوء إذا كان على غير جلسة التمكين. فمن دليل الصلاة على حال الاستلقاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى نائما فله نصف أجر القاعد. طبعا التنصيف ها هنا إنما هو في حالة ما إذا صنعه لغير عذر، يعني رجل يصلي النفل لغير عذر قاعدا، هذا الذي يتنصف في حقه الأجر. لكن رجل قاعد لأنه لا يستطيع القيام، هذا له الأجر كاملا، هذا له الأجر كاملا. لا، يصلي مفترشا، يصلي مفترش، الافتراش أفضل من التربع وأفضل من الإقعاء. هذه الهيئة المستحبة. أصحابنا حينما على الواقع لأنها هيئة مشروعة في الصلاة، هيئة مشروعة في الصلاة. ما فيش مشكلة برضو. النووي رحمه الله في المنهاج قال: قعد كيف شاء، ومن قال: ومن عجز عن القيام قعد كيف شاء. شوف، قعد كيف شاء، ثم قال: ويكره الإقعاء. قال ومن عجز عن القيام قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه، ويكره الإقعاء. يبقى جاب لك الصورة، قال لك الجائزة: ومن عجز عن القيام قعد كيف شاء، ثم ثنى بالصورة المستحبة، قال: وافتراشه أفضل من تربعه، لأن هذا فيه خلاف في المذهب، هل الافتراش أفضل أو التربع؟ المعتمد عند الافتراش أفضل. ثم قال: ويكره الإقعاء، ثم شرح صفة الإقعاء المكروهة. يصلي في الصف يا شيخ الجماعة ولا يصلي في الآخر؟ لا، يصلي في الصف. ما فيش مشكلة لو المسافة يعني مهما بعدت بين الصفين وكان هذا بحيث يتابع الإمام لا بأس، ويجي معنا الضابط. طيب، طيب، هل القعود في الصلاة مختص بالنفل المطلق أو يجوز في المطلق والرواتب؟ يجوز في المطلق والرواتب، يعني صلاة العيد مثلا من الرواتب. لكن طبعا هذا نحن نتكلم الآن على الجواز، مش معنى كده واحد يجي في صلاة العيد ولا كم أقعد بها نفل، لا، يعني خذ بالأفضل. ولكن لو أعد له نصف الأجر، إذا كان بغير عذر له نصف الأجر. قال: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام للاتباع، وهذه الكلمة ترونها كثيرا جدا في هذا الباب. إحنا عندنا في شفعية باب صفة الصلاة باب كبير جدا، من أكبر أبواب كتاب الصلاة. شفعية متتبعون لكل شيء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم اعتناء عجيب بتتبع كل دقائق صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلال عليه. يعني مش يقول لك ويستحب أن تفعل كذا وخلاص يسيبك، لا، يقول لك للاتباع. أخرجه ابن حبان، أخرجه ابن خزيمة، أخرجه فلان، للاتباع، ويذكر لك الحديث. طبعا في الغالب كتب الفقه التي يغلب عليها التجريد زي النهاية والمغني والتحفة وكنز الراغبين، ما بيذكرلكش نص الحديث في الغالب يعني، لكن بيقول لك للاتباع أخرجه ابن خزيمة، وأحيانا يذكر لك نص الحديث. طيب قولنا للاتباع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لا يجزئ عنها غيرها، وشرعت في أول الصلاة وفي حركات الصلاة ليستحضر المصلي عظمة من هو مقبل على الوقوف بين يديه سبحانه، وشرع تكرارها في الصلاة ليظل المصلي مستحضرا لهذا المعنى. إذن يتعين على القادر أن يقول الله أكبر، ولا يجزئ ذكر آخر. تعين عليه أن يقول الله أكبر ولا يجزئ ذكر آخر، لا يجزئه أن يقول لا إله إلا الله، رغم أن لا إله إلا الله أفضل من التكبير، ولكن نحن هاهنا إنما أمرنا بالذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب كما رأيتموني أصلي يعني كما علمتموني أصلي، لأن الأقوال لا ترى. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مرئية، طيب الأقوال؟ الأقوال ليست مرئية. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أي صلوا كما علمتموني أصلي. إذن يتعين على القادر أن يقول الله أكبر. هذا اللفظ يجب أن يأتي بالمصلي هكذا كما فعله رسول، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ماذا لو زاد فيه المصلي؟ الفقهاء لا يتسرعون في الحكم على الصلاة بالإبطال. بعض الناس لو قلت له رجل قال الله أكبر من كل شيء أو الله الجليل أكبر، يقول لك بطلت صلاته، لأنه زاد فيها ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الفقهاء لا يقولون بهذا، لا يبطلون الصلاة بمثل هذا. طيب إحنا برضو نريد ضابطا للذي يبطل الصلاة والذي لا يبطل الصلاة، يعني متى أقول هذه الصلاة قد بطلت بهذه الزيادة؟ يعني مثلا تجد أصحابنا عليهم رحمة الله يقولون من قال الله هو الأكبر بطلت صلاته، ويقولون من قال الله الأكبر لم تبطل صلاته. طبعا هو مش بطلت، يقولوا لم تنعقد أصلا، لأن بطلت دي لما تبقى انعقدت وبعد كده عرض لها مبطل أو عرض لها مبطل، لكن هي هنا لم تنعقد أصلا. لو قال الله هو الأكبر لم تنعقد، لو قال الله الأكبر انعقدت. طب يقول لك طب ما هو كلمة ومن حرفين، والله الأكبر حرفين برضه، لكن المنطق ده مش موجود عند الفقهاء، مش حرفين وحرفين يلا، لا، ثم ملحظ عند الفقهاء ينظرون إليه. قالوا إذا حصلت زيادة في التكبير، وركزوا بقى في تعليلات الفقهاء وطريقتهم في النظر، عارف أحيانا ممكن تحفظ ضابط واحد أو تحضر محاضرة واحدة بس تتعلم فيها طريقة الفقهاء في النظر، مش هقول لك تتعلم الدقائق، لكن هتعرف الناس دي بيتعاملوا مع النصوص الشرعية ازاي، تعرف بشكل إجمالي يعني، بشكل إجمالي. إذا قال مثلا الله الجليل أكبر لا تبطل صلاة، أو نقول تنعقد صلاة لا يضرها. طب لو قال الله الأكبر مفيش مشكلة، الله الرحمن أكبر مفيش مشكلة، الله أكبر من كل شيء مفيش مشكلة، طبعا مع الكراهة، مش بقولك مفيش مشكلة يبقى جزاه الله خيرا مع الكراهة. طيب إيه الضابط بقى؟ قالوا لا تضر زيارة لا تمنع الاسم، لا تضر زيارة لا تمنع الاسم. ربنا عز وجل أمر بالتكبير بفعل رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تمنع، لا تضر زيارة لا تمنع الاسم، الاسم يعني، بس الاسم من الأسماء العشرة، فلما نيجي نقول الاسم همزتها همزة وصل. لا تضر زيارة لا تمنع الاسم يعني كل زيارة لا تمنع الاسم لا تضر. فلو أنه قال الله الرحمن أكبر هذا يصدق عليه أنه تكبير أو لا؟ لا يصدق عليه أنه تكبير. طيب ماذا لو قال الرحمن أكبر؟ هنا تخلف لفظ من الألفاظ المقصودة لذاتها في عبارة الشارع، وهو لفظ الجلالة، فهنا لا تنعقد صلاته. طب لو قال الله كبير تخلف أفعل التفضيل ما يسويهاش في المعنى، ففي هذه الحالة لا تنعقد صلاته. إذن لا تضر زيارة لا تمنع الاسم، لكن يضر ما لو تخلف لفظ التكبير فقال الرحمن أكبر لا تنعقد صلاته، أو تخلف أفعال التفضيل، لو تخلف أفعال التفضيل قال الله كبير، الله كبير، كبير لا تساوي أكبر، فهنا لا تنعقد صلاته. إذن يضر أن يتخلف لفظ الجلال، ويضر أن يتخلف أفعال التفضيل. كذلك تضر زيادة يطول بها الفصل، أو تضر زيادة ليست صفة من صفات الله. يعني مثلا لو قلت الله الذي خلق السماوات والأرض أكبر، هذه زيادة طويلة يطول بها الفصل تبطل الصلاة. طيب لا، ماذا لو كانت الزيادة بعد لفظة التكبير؟ لا تضر، الله أكبر من كل شيء، هذه لا تضر، لأن نظم التكبير موجود، نظم التكبير موجود. زي ما واحد مثلا كده لما بعض العوام بيعمل، لما يرفع كده من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر، دي بتاعت المصريين يعني انتاج مصري حشبول اللحم. هنقول له دي خلاف الأولى، خلاف الأولى ليه؟ لأنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ما نبطلوش صلاته، لا ما نوصلهاش بدرجة بدعة يعني، احنا نقول له هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. إذن ضابط الزيارة التي لا تضر تلك الزيارة التي لا تمنع الاسم، بأن كانت بعد نظم التكبير، بعد لفظة التكبير، أو كانت صفة من صفات الله عز وجل لم يطل بها الفصل، كما لو قال الله الجليل أكبر، أو قال الله الرحمن أكبر، صفة ولم يطل بها الفصل. طبعا حطيت لك قيدين هنا، قلت لك ذكرت لك قيدين في هذا الصرد، حذرت أنا أحيانا بقى أتكلم عامية وأحيانا أقوم قالب فصحى ثاني، لأن أنا عارف أن بعض إخواننا من العاجم الروس أو الداغستانيين أحيانا يسمعون هذه الدروس، فبعضهم يشتكي يقول أحيانا هكذا تنحدر إلى العامية. قلنا صفة لا يطول بها الفصل، فخرج بقولنا صفة ما لو كانت الزيارة ليست صفة من صفات الله عز وجل، كما لو قال الله هو الأكبر، الله هو ذي الضمير، لا ليست صفة من صفات الله، فمثلها يضر التكبير فلا تنعقد به الصلاة. كذلك ما لو كانت صفة وطال بها الفصل، كما لو قال الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام أكبر، هي صفته بس طال بها الفصل، طال بها الفصل. إذن تعين على القادر أن يقول الله أكبر، ولا تضر زيارة لا تمنع الاسم، لا تضر زيارة في التكبير لا تمنع الاسم، كالله الأكبر، الله الأكبر زالت هنا للتعريف، وكذا الله الجليل أكبر، الله الجليل أكبر، هذه لا تضر زيادة الجليل لا تضر، ومثلها كل صفة من صفات الله لا يقول بها الفصل. أما لو قال أكبر الله هذا يسمى تكبيرا؟ هذا لا يسمى تكبيرا، ومن ثم لا تنعقد صلاته بذلك، لا تنعقد صلاته بذلك. إذن تعينوا على القادر الله أكبر، ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم، كالله الأكبر وكذا الله الجليل أكبر في الأصح عند أصحابنا، لا أكبر الله على لا أكبر الله على الصحيح، أكبر الله هذا لا يسمى تكبيرا. طيب من عجز عن التكبير؟ رجل أسلم من 5 دقائق يعجز عن التكبير، في هذه الحالة يجوز له أن يترجم، يجوز له أن يترجم، ولكن يترجم إذا لم يكن قادرا على التعلم في الوقت. يعني رجل أسلم وبقي على المغرب 5 دقائق، لو أننا علمناه التكبير يخرج وقت العصر، فنقول له صل العصر بالترجمة ونعلمك بعد المغرب. إذن من عجز عن التكبير ترجم، وعجز هكذا بفتح الجيم وبكسرها، والفتح أفصح، يجوز أن تقول عجز ويجوز أن تقول عاجز أو بالكسر يجوز أن تقول عاجز عجز عاجز، لكن الأفصح الفتح، الأفصح الفتح. طب هي ترجم كذا على طول ولا إذا لم يكن قادرا على التعلم؟ إذا لم يكن قادرا على التعلم، إذا لم يكن قادرا على التعلم هذا الذي يجوز له أن يترجم. طب كان قادرا على التعلم، عندنا وقت نعلمه، أو هو يستطيع أن يستأجر من يعلمه، من يعلمه، هذه الحالة لا يجوز له أن يصلي بالترجمة، وإن صلى بالترجمة فعليه الإعادة. طب هل يتقيد في الترجمة بلغة معينة؟ لا، يترجم بأي لغة، اللغات كلها سواء، اللغات كلها سواء، يترجم بالإنجليزية بالفرنسية بما شاء، خلافا لبعض أصحابنا الذين استحبوا بعض اللغات لإنزال بعض الكتب بها. إذن ومن عجز عن التكبير ترجم، ووجب التعلم إن قدر، مش هنقول له بقى ترجم وعيش حياتك، لا، يجب التعلم إن قدر. كذلك يستحب في التكبير أن يرفع يديه حذو منكبي، أن يرفع يديه حذو منكبي، وهذا مستحب. جزاك الله خيرا. يستحب في التكبير أن يرفع يديه حذو منكبي، وهذا مستحب عند جماهير أصحابنا، خلافا لابن خزيمة رحمه الله الذي أوجبه في تكبيرة الإحرام، لم يوجبه في تكبيرة الانتقال لكن أوجبه في تكبيرة الإحرام. طيب، حذو منكبي هذا بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذني وراحتاه منكبي، هذا جمع للشافعي رضي الله تعالى عنه من الروايات التي وردت. ذلك حاضر، ذلك أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبي، حذو منكبي، هذه الرواية ظاهرها أن أطراف أصابعه تحاذي منكبي، وجاءت رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو أذني، فهذه ظاهرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أطراف أصابعه تحاذي أذني. جمع الشافعي رضي الله تعالى عنه بين الروايتين فقال يرفع يديه بحيث تحاذي أطراف أصابعه أذني وراحتاه منكبه، وراحتاه منكبه، لا تحاذي أطراف الأصابع الأذنين، والراحتان المنكبة، ويكبر مع ابتداء رفعه، يكبر مع ابتداء رفعه. طب هل يستحب أن ينهي التكبير مع الانتهاء؟ هذا فيه خلاف بين تصانيف النووي نفسها، قد ذهب رحمه الله إلى أنه يستحب له انتهاء تكبيره مع انتهاء رفعه، يستحب له انتهاء تكبيره مع انتهاء رفعه، يرفع مع بداية تكبيره. ويجب قرن النية بالتكبير، الصلاة إنما تجب فيها النية، إذا كانت الصلاة تجب فيها النية، النية دائما تكون في بداية العبادة، تكون في بداية العبادة، فيجب أن يقرن النية بالتكبير، يجب أن يقرن النية بالتكبير. ما هي حتى لو كانت قبيل الصلاة يستصحبها في التكبير، لأن الصلاة إنما تنعقد بالتكبير، فقد ينوي قبل الصلاة ثم يذهل عن النية فيضر ذلك، لا بد أن يكون مستحضرا للنية في التكبير، هذا هو الوقت الذي يجب استحضار النية فيه، نية الصلاة. بس تستصحبها إلى التكبير خلاص، هنا ما فيش مشكلة، وده الأفضل، المهم بلا ذهول عن النية،